إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حكمة. ما نحن في الكون إلا محض أشرعة يدنو بها الموج حينا ثم يرتفع، ويحسب المرء فينا أنه جبل، لكنه تحت وطئ الدهر ينصدع. كم من أناس لهم دور ومنزلة راحوا إلى حيث ما تدري وما رجعوا. لا تحسبن كنوز الأرض لو جمعت يوما لشخص له في الأرض متسع أن السعادة في جنبيه راسية، أو أنه فوق عرش الغيم يرتفع. فصاحب المال لو مال الزمان به فالناس تنفض عنه بعدما اجتمعوا. فاقنع بما قسم الرحمن محتسبا، فالنفس تشقى إذا أزرى بها الطمع. شعر صبحي ياسين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.